فتح للنبي بحالك يا رب زي القبول يا رب فعليك يا رب اصلح حالك واشرح صدرك يا رب الله الله الله نعم عليك ابو مصطفى قبول يا رب يزيدك يا رب نعم أستاذ سمعين فذرهم يضمرت في حذر الله الله عليك الله يزيدك يا رب. نعم يا رب. عليك يا رب. نعم يا استاذ الله الله الله. نعم يا السلام. عليك يا رب لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. نعم. صلى الله عليه وسلم.